فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فأنا أحمد الله عز وجل أن شرفنا بأن نكون في بيته وبين عباده، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل كلامنا وأفعالنا وأقوالنا في ميزان حسناته، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وإحسانه، وأن يمدنا بأسباب عافيته تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. وأنا يعني سعيد بين الذين ضرب بهم المثل في الكرم، فيقولون لا أكرم من شرقاوي. الحديث الذي يطرق أسماعنا كثيرا ويستدل به كثير من الناس على الأصل العظيم الذي بنيت عليه هذه الشريعة، وهي أن هذه الشريعة إنما جعلت ليرحم الله رب العالمين بها عباده. حديث نبينا سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لو أن إنسانا منا أبصر رجلا يمسك طفلا صغيرا، وجعل هذا الرجل يضرب هذا الطفل ضربا شديدا، لاجتمع الناس كلهم طائعهم وعاصيه على حجب هذا الرجل عن هذه الجريمة، أنه يسطو على طفل صغير، أو لو كان هذا الطفل رضيعا. لماذا؟ لأن هذا المشهد يتجسد فيه القسوة. نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن امرأة تدخل النار في هذا اللظى من أجل أنها حبست هرة، هرة حجبت عنها حياتها. العجب أن الكثير منا يمارس هذا الحجب يوميا عن نفسه، يحجب عن نفسه حياته، ويدخل نفسه في تابوت الموت حقيقة دون أن يشعر، يدخل نفسه في ظلال الاعتياد، فتكون العبادة عادة، وإذا قام إليها قام متكاسلا متثائبا متثاقلا مقيدا بأسباب غفلته. وهذه الروح في هيكله تضج ضجيجا وتتلهف إلى ذلك الري الذي يرويها، ولكن أغلب الناس يمارس النسيان. محنة الإنسان في حياته نسيانه، ينسى من هو ولماذا أتى هنا، ينسى الغاية التي تحدث عنها أخونا الحبيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية لا تحقيق لها ولا حياة للقلب ولا خفقات نور فيه إلا بأن يلج هذا الشر من بوابة الوحي الذي جعل الله رب العالمين له صفتين كاشفتين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. معنى ذلك أن كل من انقطع عن هذا الوحي وأدبر عنه وأعرض عنه فهو ميت، وإن كان يغدو بين الناس ويروح، مهما اتسعت له الدنيا ومهما حاز من أموالها وجاهها ومناصبها فهو ميت في الحقيقة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الجالس في قعر الظلمات في جبها لا يجد متنفسا لنفسه ولا يجد ريا لقلبه. والله رب العالمين وصف القرآن كما قلت لكم وصفا كاشفا، معنى ذلك أن كثيرا من الأناسي ملحقون بتوابيت يعيشون فيها، لكنهم في الحقيقة قد نعيتوا في ميزان الشرع بنعت الميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم. نور، هداية، حياة، هذه الأركان الثلاثة، الهداية والنور والحياة. مما يؤلمك أن هذه الثلاثة محجوبة حجابا كليا أو جزئيا، حتى من يتلقى الوحي لا يتلقاه التلقي الذي كان يعلمه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحابته، وإنما يتلقاه تلقي العادة المتثاقلة. أو تأتي العبادة عليه إتيانا موسميا، فيكون شهر رمضان الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغناه في عافية وطاعة وقبول وعتق، يأتي رمضان فكأنما هو ذلك الطارق الذي يطرق القلوب أن هلموا إلى الوحي، فيتذكر كل واحد منا مصحفه ويجلس إليه، ثم سرعان ما يمضي رمضان فيكون الصاحب الوحيد للمصحف في بيوتنا هو التراب، كأنما هو بقية الغفلة التي لحقت بالقلب الآسم، بالروح التي ذبلت وكادت تبلى. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان ليبلى في قلب أحدكم كما يبلى وشي الثوب. الثوب تأتي به براقا لامعا متوهجا بألوانه، ثم تمضي عليه الأيام والليالي فسرعان ما يبلى ويخفت. وكذلك الإنسان، كلنا يتشوق إلى البدء الأول. أين تلك الأيام التي كان الواحد فيها لا يمل القيام؟ أين تلك الأيام التي كان الإنسان لا يكف فيها عن قراءة القرآن؟ أين تلك الأيام التي كان الإنسان تأتي إليه الآية فتجرح قلبه فتنادي دموع عينيه؟ أين تلك الأيام التي كان يتراحم الناس فيها ويتبادلون المودة خالصة من شوب الدنيا وغبارها وألواثها؟ أين هذا البدء الأول في حياتنا؟ لن يقيمك على صراط البدء أبدا إلا الوحي، إلا القرآن المجيد. وكل من سلك سبيلا لتزكية نفسه سوى الوحي سوى القرآن المجيد فقد طول على نفسه، فإن الوحي هو الهداية التامة التي لا شوب فيها. وكل ما سوى الوحي إما أن يكون أثرا من آثار هذه الهداية، وإما أن يكون ضلالة قد كسيت هداية ادعت أنها هداية. وهذا القلب كما قال البصيري رحمة الله عليه: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، ولن تفطم النفس ولن تجد حياتها وذوق الحب ولن تحلق بأجنحة الضوء إلى العرش إلا في فلك الآيات. أن يجلس هذا الآدمي المتكلم، هذا التراب ذو اللسان، أن يشرف بمجلس يمسك فيه كلام رب العالمين أرحم الراحمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال شيخ الإسلام بن الصلاح رحمة الله عليه صاحب القواعد الشهيرة في المصطلح، كان يقول: بلغنا أن الملائكة لا ييسر لها لم تؤتى قراءة القرآن، ولذلك تحب أن تدنو من بني آدم لتسمع تلاوتهم كلام ربهم سبحانه وتعالى. فأن يشرف هذا الآدمي، هذه الذرة الطائرة في هذا الكون الفسيح المتراحم، بكلام مخصوص من رب العالمين، ثم يكون مكافأة الإنسان لهذه النعمة أن يدبر عنها وأن يولي عنها، ثم يشكو الكل من الكل، يشكو الكل من الكل، يشكو من غيبة الصدق ومن بعد الضوء ومن اشتداد القسوة ومن غلبة الجفاء ومن نزع الإنسان إلى الغلو. كل هذا لماذا؟ لأن هذا الإنسان لن يصلحه إلا خالقه، وخالقه جعل سبيل الصلاح الأوحد، كما قال سيدنا الإمام الجنيد رضي الله عنه: إن الله سد كل الطرق الموصلة إليه وجعل طريقا سبيلا واحدا موصلا إليه، هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في حياتنا عندما نجلس بين كتب الاعتقاد ونجلس في مدارسة عقائد أهل السنة والجماعة، تأتي لتدرس، فكأن كثيرا من الناس يأخذ هذه العقيدة لكي تكون متكئا له للحكم على غيره ولتبديع غيره ولتضليل غيره أو لتكفير غيره، لم يطرق قلبه يوما أنه ما تعلم هذه العقيدة إلا ليزكو بها قلبه، ولكي يعرف بها ربه، ولكي يجلس في خلوته ذليلا مطرقا بين يدي الله عز وجل، يحصل هذين الأمرين اللذين بهما قوام هذا الشرع. ما قام شرعنا إلا على قاعدتين: تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق. كل شرعنا يقوم على هذين الركنين: تعظيم الخالق، ضع تحتها توحيده بأسمائه وصفاته وتنزيه عن الشرك سبحانه وتعالى، وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وضع ما شئت. تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق. نحن في ديننا نشفق على هذا الجماد، على هذا الجدار، على الحصى، على الشجر، على الطير، في أحاديث صحيحة في الصحيحين. فلماذا نعلق أنفسنا بما حولنا ولا ننظر نفتش في ضمائرنا في خلوات قلوبنا؟ أين قلبك من الوحي؟ لا أقول إنك تقرأ وردك حتى سمي وردا، مثل الماء الذي يريده الإنسان، ورد يظل الإنسان ظامئا ساغبا حتى يلتحق بهذا الورد، فما هو إلا أن يلامس الوحي قلبه فيطمئن ويسكن ويهدأ. كما جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني أقرأ المفصل في ليلة. المفصل من قاف إلى الناس كم جزء؟ ها؟ أربعة ولا خمسة؟ أظن خمسة، صح؟ طيب، قال له سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما شاء الله، أخوكم بارك الله فيه بيختم كل يوم أو كل ست أيام. قال: هذا كهز الشعر. يا سلام على الصحابة، لا يهولهم تلك الظواهر أبدا، هزا كهز الشعر. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكنه إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ما هو إلا أن يباشر قلبك نور الوحي حتى يعود حيا جديدا، حتى تصاب أنت نفسك بالدهشة: ما الذي حدث؟ صرت أهدأ، أرحب صدرا، أطيب نفسا، أزكى روحا، أرقى خلقا، ما الذي حدث؟ الصياغة العصية على سبل إبليس صياغة الوحي. ولذلك بني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبني الصحابة في محضن الوحي، في صدر ما نزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يأتي القرآن هنا بالإشارة وبالتصريح، قم الليل، لن يقوم الليل إلا بالقرآن، ثم يأمره ورتل القرآن ترتيلا، بينه وترسل فيه، كما قال سيدنا أبو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه، يبين تجلس فتعرض قلبك على كتاب ربك. مأساتنا أننا ننشغل بكثرة الختمات ولكن لا ننشغل بنزع الختم عن القلب، ومأساتنا أننا نعامل المصحف معاملة المصحف لا معاملة الوحي، معاملة الورق، تعظمه تضعه لا تضع حذاءك ها هنا. كل هذا من أرجديات التعامل مع كتاب ربنا تبارك اسمه، لكن أين تعظيم قلبك له؟ وأين تلمس سبيل شفائك في زواياه وفي أحنائه؟ وقد وصفه رب العالمين بأنه شفاء ورحمة، شفاء للذين أصيبوا بالعلل والأدوية والأسقام والأمراض، وكلنا كذلك. قال سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم للصحابة: واعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة عمله، عمله المنكر هذه أو المعرفة لأنها أضيفت إلى الضمير، ضع تحتها جهاد الصحابة وهجرتهم وبذلهم وتضحيتهم وإخاءهم وترفعهم عن نوازع النفس ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما لم يفعله أصحاب نبي لنبي قط، على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه. عندما تجلس تخيل بعد كل هذا الكد والتعب والعناء يأتي إليك من يقول: اعلم أن هذا كله لن يدخلك الجنة. ما رأينا ولو في حديث مكذوب أن واحد من الصحابة قام للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكننا جاهدنا، ولكننا بذلنا، ولكننا تصدقنا، ولكننا تركنا ديارنا وأموالنا وأهلينا. أبدا. المدهش في هذا الحديث أن الصحابة لم يتوقفوا لحظة ولم يبدو من أحدهم اعتراض أبدا، بل قالوا: ولا أنت يا رسول الله، طب إحنا ماشي، إحنا ماشي. إيه ده؟ ما هذه القلوب؟ فكلنا ذو علل. قال: ولا أنت يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنا كمان، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأن تعلم أن السمت الظاهر وأن جريان اللسان بالكلام الفصيح وترديد القواعد والمتون وحفظها وإلى آخره، وأن هذه النعوت حامل القرآن، أين الذي حمله القرآن إلى الرحمن؟ هذا هو الذي نريده، أن يحملك كلام ربك إلى ربك وأن يدهنيك منه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف الخوارج وصفا كاشفا، قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فديننا كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ونحن قد علقنا كثيرا بالصورة وانغمسنا فيها وقعدنا لها وولينا وعادينا عليها، وقد يكون عامي ممسك بفاسه أو بمكناسته أقرب إلى الله عز وجل من الذي يعلو منبرا أو يجلس محاضرا، قد يكون عند الله عز وجل بما في قلبه من عقد الإيمان والإخبات لرب العالمين وصدق حسن الظن به والتوكل عليه والإقبال إليه سبحانه وتعالى، ما يفوق كثيرا من الذين حافظوا المتون والشروح والحواشي وجلسوا واصطحبهم لقب الأخ فلان، الشيخ فلان، داعية فلان، إلى آخره. الصحابة يدهشني هذا الحديث، لم يقفوا عند هذا، ولا لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنا. فتجلس لتتلقى الوحي وأنت تعلم أنك ذليل، وأنك بدونه ميت. ليس العلم الذهني، ولكن علم الذي قال عنه سيدنا حذيفة رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا ينجي أحدهم إلا مثل دعاء الغريق. فأنت تدخل على القرآن ضعيفا كالعصفور الذي بلله القطر في ليلة شاتية عاصفة، مسكين مسكين. ولذلك كان يقول بعض العارفين: هو ملحظ نبيل شريف أن سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار وجاءه سيدنا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، وفي ضبط الجهد ضمني وغطني حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختنق، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذني وغطني وضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. أقرأ ماذا؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: عندما استسلم وأذعن وافتقر تلقى. أن تدخل المصحف دخول الفقير، لا دخول الذي يرى نفسه طالب علم ولا أخا ملتزما. تلك الكلمة الكاذبة. كلنا إما سابق بالخيرات، وإما ظالم لنفسه، وإما مقتصر. وقد تدور على الإنسان في يومه وليلته تلك الصفات الثلاث، فقد يكون سابقا في عمل، وقد يكون مقتصدا في عمل، وقد يكون ظالما لنفسه في عمل. أما أن يتكئ الإنسان مستظلا بلقب ملتزم أو أخ أو أخت، كل هذا، كل من كان مسلما فهو أخ، التحى لم يلتحي، عصى لم يعصي، ولاؤك وبراؤك على حسب ما فيه من الطاعة أو العصية، وتكره ما فيه من المعصية وتحب له الخير. أما ذلك الكبر الذي نجلس في ظلاله، فنأتي إلى القرآن ونقرأ القرآن قراءة اللسان لا قراءة القلب. من ذا الذي يعرض قلبه؟ يعرضه يعرضه. ولن يعرض أحد نفسه على طبيب إلا إذا كان عالما أن فيه علة. لابد أن يعرف أولا أنه معلول، أنه مريض، أنه فقير، أن عنده من السيئات ما يوبقه عند رب الأرض والسماوات. أن يدخل مستصحبا هذه الحال، وهذه الحال هي التي توصلك. فإذا جلست فإن من المتعارف عند الناس أن الإنسان لا يعرض نفسه على الطبيب عاجلا. تخيل أن إنسانا جاء إلى طبيب فأمسك بباب العيادة وقال له: خلصني أنا مش فاضي. لو كان طبيبا عاقلا يقول له: تفضل. وقد يمثل بعض أهل العلم القرآن، وقد وصف الله رب العالمين أنه لكتاب عزيز، لا تأتيه ببعضك ولا تعطيه فضلة وقتك، فضلا أن تقبل عليه ولست معه. لو أنني معكم الآن وجلست إليكم، ومرة واحدة الإخوة كلهم راحوا نايمين، مددوا كده في المسجد، سيكون هذا أمرا عظيما. والله إنه لمخجل أن كثيرا منا يفعل هذا مع كلام الله عز وجل. الله رب العالمين. مأساتنا أننا نعرف أنه المتكلم، ولكننا لا نتعامل على أنه المتكلم. نعرف ولا نتعامل، نعرف ولا نتعرف. نجلس إلى القرآن، تجلس جلسة المريض الذليل، بل لا أقول المريض، الذي لا حياة له إلا في هذا الكلام. سيأخذك كما قال سيدنا أبو عبد الله بن قيم الجوزية رضي الله عنه: من تعلق بصفة من صفات الله أخذته من يديه وأدخلته عليه. وقد قال رب العالمين حديثا شريفا للمحبين: ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. كان بعض الناس يأتي إلى شيخه من مسافة بعيدة، فقال له: جئتك من مسافة بعيدة، أريد أن يظهر له محبته وشغفه بلقياه. فقال: يا بني، إن هذه الطريق لا تقطع بالأقدام ولا بالمسافات، ولكن خلي نفسك وتعال، دعك من الدعاوى ومن نفسك وتعال. تجلس بين يدي القرآن جلسة الذي يعلم أنه لا حياة له إلا به، ولا نجاة له إلا به، ولا روح ولا روح ولا جنة ولا فردوس موصولا من الدنيا بالآخرة إلا هذا القرآن المجيد. قد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصحابة، واعلموا أن هذا القرآن سبب حبل موصل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديهم. معنى ذلك أن من ابتعد عن هذا السبب لن يصل ولن يرتفع، سيظل في سفول حسا وروحا وضميرا ومشاعر وكلاما وفعلا وقولا. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما الرفعة الدنيوية التي تطرأ على أذهاننا وحسب، بل رفعة المشاعر، رفعة الأخلاق، رفعة الأحاسيس، يغير جغرافيا الكون. نحن في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه كما تعلمون إن شاء الله كان يقرأ في الليل وبجواره فرسه وتحتها نائم ابنه يحيى، كانت بيوتاتهم بيوتا متواضعة، فكلما قرأ قال: فرأيت مثل الظلة، مثل ذلة فيها أمثال المصابيح تنزل من السماء، فإذا أمسكت ارتفعت، فإذا قرأت دنت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ أسيد بن حضير، تلك الملائكة، تلك السكينة، روايات، دنت لسماع تلاوتك. الكون يتغير من تلاوة، أفلا يتغير القلب؟ تتغير الجوارح، تتغير الملامح، ملامح الوجه وملامح القلب وملامح الروح. يشتد على الإنسان أن يكون في الزمان الميسور فيه الوصول إلى القرآن، أن يكون أشد شيء تحقيقا لنسبة الهجر هو القرآن. ولو أن إحصائية دخلت في الوسط الذي يسمى ملتزما فقيس الجلوس في أي شيء سوى القرآن والقرآن، لرجحت كفة أي شيء سوى القرآن إلا عند من رحم الله. ولذلك عندما تتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهدوا القرآن، تعهدوا القرآن، وقضية الوصاب الحفظ وأن أنت تحفظ هو الأخير ليه؟ هل لكي أكون مصحفا جديدا؟ لا، ليست القضية في هذا. كن متأملا للأمر من جذره، أن يكون القرآن دانيا منك على طرف لسانك كلما أردته وجدته، عشان كده يوصى بحفظه. ليس يوصى بحفظه من أجل هز اللسان به هزا كهز الشعر، ولا هز الجسد به متمايلا، لا، ولا لأن يقف الإنسان به ليطرب الناس، لا لا لا، إنما لكي تكون حياتك قريبة منك. هذه القضية العظمى في مسألة الحفظ، أن تحفظ أنت من العثرات والغوائل التي وضعت في الحياة. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد لاحق الكل. طيب، ما الذي يجعل حياة إنسان أنظر من حياة الآخر؟ أهدأ، أزكى، أرحم، لا يتعرض لما يتعرض له غيره من شعث الحياة وغبارها. ليه؟ لأنه أخذ هذا السبيل، هذه الراحة، هذا الضياء، هذا النور، صاحب هذا النور في حياته، فدله على عثرات الطريق فوصل المنزل آمنا. هذا هو، أن تنقطع صفة الهجر التي لحقت أمما مع القرآن المجيد. وكما أقول، ليس الهجر في أن تقرأه ليس انقطاع الهجر في قراءته وحسب، ولكن في أن يطالعه قلبك، أن تحضر نفسك كشيخ لك لتجلس فتقرأ عليها. أين أنت من هذه؟ كما قال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه في كلام مزلزل، والله والله إني لأخشى الله عز وجل أنه سيسألني عن كل أمر في كتابه ماذا فعلت فيه، عن كل نهي ماذا فعلت فيه. ولذلك سيدنا أبو سفيان وكيع بن الجراح رضي الله عنه روى أحمد بن أبي الحواري في ترجمة أحمد بن أبي الحواري في سير أعلام النبلاء قال: كان إذا جلس وكيع مجلس التحديث، وكيع كان يختم في ليلة، وكان إذا رؤي رضي الله عنه كان ضخما حتى يقال عنه أنه التنين. ومرة دعابه الفضيل بن عياد قال: ما هذا السمن يا أبا سفيان ويقال عنك راهب العراق الصائم الزاهد العابد؟ قال: هذا من فرحي بالإسلام، فرحان أنا بالإسلام. أهو بيضحك سفيان الثوري في ترجمته: نعلم عن سيدنا سفيان أنه كان مجتهدا متبتلا عابدا آمرا نهاء، لا نعلم أنه كان شديد المزاح، يمزح يمارس إنسانيته ويمارس عبوديته، حتى قال مؤمل صاحبه: كنت أتوارى وأتأخر عن سفيان من شدة مزاحه أخشى أن يسقطني. يمزح كثيرا وأنا ممكن أقعد أضحك كده. كان سيدنا محمد بن سيرين، وما أدرك ما محمد بن سيرين، كان يضحك حتى تدمع عينه. تعرف واحد يقول لك ده أنا عيطت من كتر الضحك، ثم يسمع بكاؤه في الليل خشية. يحققون إنسانيتهم لأنهم حققوا عبوديتهم، تتقلص العبودية فتجف الإنسانية، تجد الإنسان يابسا قاسيا حجري اللفظ، كأنما يضرب غيره بالعصا، كأن فمه خزانة حطب، هو كده. وتأتي إليه فيقول: معلش أصل في قلبي على لساني. قد عرفنا أن في قلبك سوادا، خلاص إيه اللي في قلبي على لساني؟ لا تضبط لسانك. متى يضبط هذا اللسان؟ عندما يعتاد الذكر، عندما يدخل في مسارب الوحي. الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم في سعير مكة بين ناس يشنؤونه ويحقدون عليه ويبغونه الغوايل ويرصدون له كل مرصد. هذا الإنسان ما الذي كان يملكه؟ يصنع في محضن الليل، قم الليل إلا قليلا، فيأتي فيكون عاصيا على كل شبهة، متعاليا عن كل شهوة. متى شاعت الشهوات والشبهات؟ عندما خفت ضوء الوحي. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول، وهذا هو عمارة الروح: إن اليهود يزعمون أنهم لا يوسوسون، لا تأتينا الوسوسة. قال: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخريب؟ خلاص خرب البيت، ما الذي يفعله؟ احترق، ما الذي سيهدمه فيه؟ خلاص. وكل إنسان فينا يستوحش من الخراب ويفر من الهدم، ولكن كم من تابوت متكلم وكم من قبر متحرك، لماذا؟ بعيد عن الله عز وجل. ويشكو الإنسان كثيرا كثيرا كثيرا، لو أنك فتحت بابا للسؤال: أنا أجد هما لا أدري سببه، هل تقول الأذكار؟ أبجديات يومنا مفتقدة إلا عند من رحم الله. الأذكار وكيف تقولها؟ وهل تتأمل فيها؟ الله عز وجل منزه سبحانه وتعالى في وعده عن الريب وفي فعله عن العيب والعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ شرع الله عز وجل شرع محكم، وكتابه كتاب محكم. لماذا شرع لنا أذكار موظفة يريدها الإنسان ويجلس في ظلالها، وآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر يوم أو ليلة إلا ويقرأها؟ آيات الكرسي والمعوذات، والمعوذات على الصحيح كما قال حزام المحدثين ابن حجر رضي الله عنه: تشمل أيضا قل هو الله أحد الصمد، فإذا أطلقت المعوذات تدخل سورة الصمد فيها المعوذات، أواخر سورة البقرة الأذكار، تتأمل ثناء على الرب، افتقار إليه، لياذ به، تستعيذ به، تجلس متأملا هذه المعاني وتجري في فلكها وتقطف من ثمارها التي لا مقطوع ولا ممنوع. أذكار وحي، وكلها قرآن أو ترجمة هذا القرآن في معاني كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وأذكاره، فتجري فيها. عندما مثلا على طار الأذكار كما يقول إخواننا في السعودية، عندما مثلا تقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، أول ما يطرق القلب في كثير من الأذهان استر عوراتي، ده إذا كان متفكرا، العورة التي يكون فيها ما يستقبح الإنسان، ولكن العورة هي كل شيء يلج منه العدو. أن تعلم معايبك ومسالبك وأمراضك الخفيات التي يتسلل منها الشيطان، لما استر عوراتي، فتأخذ معنى العورة بمعناها الشامل، وستر العورة لا يكون في ليلتك وحسب، ليكون أمرا ممتدا. استر عوراتي، فتتذكر خبيئاتك التي تخشى أن تكشف بين يدي الناس يوم القيامة، كما قال رب العالمين: وقد قام سيدنا محمد بن المنكدر رضي الله عنه، قام ليلة كاملة يبكي، فدخل عليه أهله فسألوه: ما لك؟ فاستعجم لسانه، مش قادر. وفي بعض الأحيان إذا كان الإنسان باكيا من المستحب أن تسكت، لأنك كلما سألته ما لك يبكي أكثر. فأرسلوا إلى صاحبه سيدنا أبي حازم سلمة بن دينار رضي الله عن الجميع، فقالوا: لو أدرك صاحبك إنه لا يبكي بكاء عظيما. فقال له: ما لك؟ قال: آية عرضت لي. شبا، آية عرضت لي. أليس هذا الرجل من أبجديات السلف أنهم كانوا يحفظون القرآن صغارا؟ إيه الآية دي اللي حصل لك؟ يعني هو كده يعرض قلبه على القرآن. قبل أن نكمل القصة في ترجمة ابن عطاء رحمه الله ورضي عنه في البداية والنهاية، قال الإمام أبو الفداء بن كثير رضي الله عنه: وقيل إنه شرع في ختمة ظل فيها 16 عاما. فقيل له: كيف 16 عاما؟ قال: والله ما وددت أن أفارق آية إلى أختها إلا وجدت معانيها تأخذ بقلب. لماذا يتعاظم هذا في أذهاننا؟ نحن نعلم أن القرآن مبارك، ونحن نعلم أن الله عز وجل في عقيدتنا ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته كلامه، فكلامه لا يتناهى، مبارك، تتنامى معانيه في النفس. قد تجد الإنسان كل يوم يقرأ الفاتحة، وفي ليلة يقرأها لا يستطيع أن يكملها من بكائه. ما الذي حدث؟ لقد قرأ قلبه، جاء قلبه الذي كان يجلس كثيرا في غفلاته وفي شروده وفي سبل غيه، جاء ليسمع. ما إن سمع قلبه حتى دهش فبكى. فجاء محمد بن سيرين، جاء محمد بن المنكدر فقال له: آية عرضت لأبي حازم، وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أخشى أن أظن أن لي مكانا عند رب العالمين حتى إذا كشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقال كما روي أن ابن الفارض عندما احتضر قال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، كنت أحسب نفسي أنني، ثم بعد ذلك صار الأمر كله أضغاث أحلام. قال آية عرضت لي وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى أبو حازم بكى. كان السلف يقولون إذا قرح القلب ندت العين، هو قلبه متلكك يسمع الآية فيبكي تدمع عينه. لا يتعاملون مع القرآن بقسمتنا، هذه للكفار وهذه للمسلمين وهذه لليهود وهذه للنصارى، لا أبدا. قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. كان السلف يرهبون هذه الآية. قام سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه بآية واحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا يفارقها، فسئل في ذلك قال والله ما قلبت طرفي في سماء أو أرض إلا وجدت آية من نعمة من الله عز وجل وذنبا مني، وذلك ملخص حياتنا كلها. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف أقر وأبوء بذنبي، هذا هو حال، هذه حقيقة. ملخص العمر كله أبوء لك بنعمتك علي وما بكم من نعمة فمن الله، عملك فيه ما فيه من شوائب فإن قبل فبفضله، والآلة التي تعبد الله عز وجل بها منه، وما أوجدك من عتمة العدم إلى فضاء الوجود إلا هو، فكل شيء منه فضله ومنته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا ما استقى الإنسان وجلس إلى القرآن يستقي فيزداد القرآن معه بركة وكرما فيرتقي. الآخرة كالدنيا كما كان يقول شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رضي الله عنه، الصراط القبور كالصدور سواء بسواء، فمن انفسح صدره للوحي ونوره انفسح قبره بأنواره الجزاء والثواب، ومن ضاق صدره. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، ضاق عليه قبره والعياذ بالله. فكذلك يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، كما كان يقرأ فيصعد في معارج السمو، يدخل العبادة فيخرج منها طفلا ربيعي القلب ناظرا متوهجا بالحياة، يكون آخذا بتلك الثمرة التي حشد لها النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الضراعة والثناءات. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك فقير، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إيه كل ده ليه؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، والربيع هو النهر الذي يروي الثمار، فهذا الربيع المتحدر من الكوثر تصبه في معدينك يخلصك من شوائبك من أحزانك من غمومك من تلك العلاقات التي علقت بالقلب وأنشبت فيه أظفارها، يتخلص ويكون الإنسان خفيفا في التخلص من المعصية، خفيفا في السبق إلى الطاعة، لا يمل كما كان يقول سيدنا العارف الجليل ذو النون ثوبان المصري، كان يقول إذا كانت المناجاة من القلب لم تتعب الجوارح، يحمل القلب الجسد ولو تورمت القدمان. ولذلك كان يقول أبو العباس ابن تيمية رضي الله عنه ومن دخل في عبادة فلم يجد بعد فراغه منها أثرها في قلبه فليعلم أن عمله مدخول فإن الرب شكور. تقبل عليه فيقبل عليك، ولا بد أن تجد أثر هذا الإقبال على قلبك، على روحك، على أحنائك. إيه اللي حصل لك؟ لا أعلم، لكني أجد فرحا وأجد زوالا للهم. ولذلك كان سيدنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر ثقل عليه، شوف كلمة، فزع كأنما يترك بعضه وكأنما تسابق أعضاؤه أعضاءه لكي يقف بلده. فزع، خير سن، فزع، فزع إلى الصلاة. وما الصلاة؟ القرآن وثمار القرآن ركوعا وسجودا وذكرا. الصلاة كأنما خلصت لتكون صلتك للتلقي الأسمى والأعظم في فراغ القلب عن أشغاله واستقامته بين يدي ربه. ولذلك كان يكون أعظم شيء وكان يكون أكثر ورد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يقرأ ورده يصلي، يأخذ القرآن مصليا ليصل ولكي يرتقي ولكي يأخذ بهذه المعارج. في سورة المعارج قال الله عز وجل، هذه لابد أن تتأملها، سورة المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه المعارج هي التي تعرج بك بعيدا عن أحزانك، عن ضعفك الذي تلبست به، عن قصورك، عن حاجتك، عن ضرورتك، لتصل إلى هذه المنزلة التي قال عنها الأئمة، هذا حديث المحبين، حديث الأولياء، صحيح البخاري من حديث سيدنا حافظ هذه الأمة أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله رب العالمين، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه المنزلة السامية. قلنا آنفا حديث رب العالمين، حديث الإلهي الجليل، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، فكيف بالذي أتى بكلامه إلي ولا أحب إلى الله عز وجل من أن يتقرب العبد إليه بكلامه الذي خرج منه. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، ما آذن الله عز وجل لشيء آذنه، يعني سمعه لنبي حسن الصوت يتلو القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى أمرنا بتحسين الصوت، لأن تحسين الصوت وتحبيره فيه دلالة الفرح، فيه دلالة استحضار مشاهدة الرب وسماعه، فيه دلالة الفرح بقرب الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الملك لا يدنو حتى يضع فاه في قارئ القرآن. ولذلك كان سيدنا أبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر العبد إذا أراد أن يصلي وأراد أن يقرأ القرآن أن يطهر فمه، فإن أنفاسه تلك إذا خرجت لا تخرج إلا في ملك، استحضار هذه الأنوار وهذه الأسرار ومجالسة هذه المعاني هي التي تجعل للحياة حياة وللعبادة حياة، فنخرج من تثاؤب العادة إلى أفق العبادة. ولذلك عندما تكلم أهل العلم، لماذا نوع الله العبادات؟ لماذا لم يفرض علينا عبادة واحدة للخلق كلهم؟ بل جعل صلاة وصياما وزكاة وبر والدين والآخر. ليه؟ أحد الأسباب لكي لا تتحول العبادة إلى عادة، ولكي يجد الإنسان لذة العبادة لا يمل منها ولا يسأم، يخرج من هذه إلى هذه، من لون إلى لون، يصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فتجلس بين يدي القرآن وتنظر كيف كان يتلقاه الصحابة. روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كنا لا نحد النظر إذا تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطرق هيبة حتى يفرغ. لا يجلس وعمال يتفرج على حاجة كأنها دهشة، لا، يجلس مطرقا هيبة الوحي جلاله، يجلس بين يدي الوحي فيتلقاه تلقي الصحابة تلقيا عظيما. ثم عليك أن تكرر، فإننا في سفر الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. ففي سفر الحياة يلحقنا كما يلحق المسافر أتربة، أوصاب، أمراض، قش، أي شيء، فتجلس فيكون قلبك مشعشا مطربا مثقلا بإيه؟ بالحصى والتراب، فتكرر كأنما تكرر طرق النور لقلبك حتى يزيل الحجاب الذي بينك وبين القرآن. هكذا، والأمر يحتاج بسطا طويلا، إنما كنت آخذ برؤوس أقلام، هكذا تعود إلينا الحياة. والأمر الأخير الذي ينبغي أن يسأله كل واحد منا: ما المتعة في البعد عن الله؟ وما الراحة في ترك سبيله؟ وما الحياة بعيدا عن وحيه؟ ومتى سينهي العبد ذلك الفصام الذي يكون بين القول والعمل، بين الصورة والسريرة، بين الكلام والفعل؟ متى سننهي هذه المتلازمة؟ لابد أن نكون مخبتين وأن نكون آخذين بالقرآن المجيد حتى نصل، حتى نرتقي صورة وسيرة وسريرة وتفاعلا وتعاملا مع الخلق كلهم. نسأل الله عز وجل أن يعمر أرواحنا بنوره وذكره. هذا أمر ملخص جدا، فيه إشارة لعل الله عز وجل يأذن بإكمالها فيما بعد. صلى الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الربانيين الصادقين المعافين الشاكرين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون.